بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى فإن أعرضوا، قال فإن أعرضوا مع هذا البيان عن الإيمان، فقل أنذرتكم صاعقة. البيان مع هذا البيان المذكور قبل ذلك في الآيات السابقة من أول السورة. فإن أعرضوا بعد هذا البيان مع هذا البيان عن الإيمان فقل أنذرتكم صاعقة مهلكة مثل صاعقة عاد وثمود. قوله مهلكة ليس يعني مطابقا للصاعقة، هو كلمة الصاعقة المراد بها الشيء الذي يهلك، وهي مستعارة من صاعقة النار. الأصل في الصاعقة أنها تطلق على صاعقة النار، ثم تستخدم مجازا كما ذكرت، هي مستعارة من هذه من صاعقة النار، تستعمل مجازا في ما يهلك وإن لم يكن من النار. يقول فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل. قال حال من صاعقة عاد أو ظروفها، هي مكتوبة عندنا هنا أو ظروفها لما فيها من معنى الفعل، أي صعقوا إذ جاءتهم، لعلها ظرفها، يعني الكلام هنا على إذ جاءتهم الرسل. فذكر وجهين هنا في الإعراب الأول، قال حال من صاعقة عاد أو لعل كلمة ظروف هذه ظرفها، يعني ظرف جميل في طبعة أسفار مكتوبة ظرفها جميل. قال أو ظرفها لما فيها، ويبقى هنا صوابها ظرفها، أو ظرفها لما فيها من معنى الفعل، يعني تكون إذ ظرف للصاعقة. طيب هي صاعقة أصلا فعل، فيقول فيها معنى الفعل أي صعقوا إذ جاءتهم الرسل. هذا وجهان في محل إذ. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم، قال أي من القرى القريبة من بلادهم ومن خلفهم القرى البعيدة، كما قال وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقيل من كل جانب وعملوا فيهم كل حيلة، كما قال الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وقيل أنذروهم من مثل الوقائع المتقدمة ومن العذاب المتأخر أي عذاب الآخرة. هنا ذكر عدة أوجه في قوله من بين أيديهم ومن خلفهم. هنا في كم وجه عندنا؟ ذكر ثلاثة أوجه. الأول قال من القرى البعيدة من بلادهم ومن القرى، من القرى القريبة والقرى البعيدة. يبقى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني من بين أيديهم هذا في قرى قريبة ومن خلفهم هذه قرى بعيدة. هذا يعني كأنه يتعلق أكثر بمكان. الوجه الثاني الذي ذكره قال من كل جانب وعملوا فيهم كل حيلة، فالأمر لا يتعلق بقرب أو بعد أو يتعلق بأمامهم ووراءهم ونحو ذلك، ولكن كأنها عبارة عن الاجتهاد في الإبلاغ، كأنها عبارة عن الاجتهاد. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أي أنهم جاءوهم من كل جانب، أنهم اجتهدوا في إبلاغهم وفعلوا كل شيء. فالثاني هنا نلاحظ أن الأول ممكن الوجه الأول تفسر من بين أيديهم بكذا ومن خلفهم بكذا، أما الوجه الثاني لا، هو كله على بعضه، تعبير على بعضه يفسر بأنه إيه؟ أن هذا المقصود أنه من كل جانب، أي أنهم فعلوا كل شيء. يقول وقيل الوجه الثالث قال أنذروهم من مثل الوقائع المتقدمة ومن العذاب المتأخر، أي عذاب الآخرة. يبقى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم، يبقى جاءتهم الرسل بالنذارة ينذرونهم يخوفونهم، من بين أيديهم ومن خلفهم، يبقى من بين أيديهم الوقائع المتقدمة، يذكرون لهم ما وقع من الوقائع المتقدمة في إهلاك الأمم وما يأتي بعد ذلك من العذاب المتأخر. فهنا الأمر أقرب ليه؟ أقرب لي زمان، في إنذار في شيء يتعلق به الزمان. هنا ملاحظة في الآيات التي ذكرها كالنظائر، يعني هو ذكر آيتين كالنظائر للقولين أو الوجهين الأولين المذكورين. الأول لما قال القرى القريبة والقرى البعيدة، قال كما قال وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه، وكذلك في الثاني قال من كل جانب وعملوا فيهم كل حيلة كما قال الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هذه يعني هذان النظيران المذكوران هنا من الممكن أن يقال في كل منهما أقوال أخرى، بل قد قيل يعني في أقوال أخرى في من بين يديه ومن خلفه وفي سورة الأحقاف، وفي أقوال أخرى في آية سورة الأعراف. فليس الأمر كما قد يتوهم أن كما قال كذا، دايما لما بيتقال كما قال كذا وكأنها للتفريق بين الأقوال، يعني الذي يتبادر إلى الذهن إن كأن الآية المشبه بها كأن المعنى فيها مستقر أو المعنى فيها واحد، كأنه هو الذي إذا أحلت عليه بين أثناء تعداد الأقوال هو الذي سيوضح، هو الذي سيوضح القول المذكور. الأمر ليس كذلك، الأمر أقصد الأمر هنا في هذا الاستشهاد الذي يذكره ليس كذلك. طبعا مرت معنى آية الأعراف قبل ذلك، وهناك من فصلوا في تفصيلات في من بين أيديهم ومن خلفهم، في أثر واضح عن عباس مشهور فيها وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فيقول من بين أيديهم أي كذا ومن خلفهم أي كذا وعن أيمانهم أي كذا وعن شمائلهم أي كذا. طبعا هو الذي يذكره هنا على معنى أنه من كل جانب، فأنه يجتهد في إغوائه بكل سبيل بغض النظر عن التفصيل في من بين أيديهم ومن خلفهم. وآية الأحقاف تأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. يقول أن بمعنى أي، أن بمعنى أي، أن بمعنى أي، يعني هنا أن مفسرة، أن مفسرة. وهذا المجيء من الرسل وكأنه يتضمن قولا، يعني قالوا لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة برسالته فإنما أنتم لستم بملائكة. إذا قالوا لو شاء ربنا إرسال الرسل، هذا الذي ذكره هذا تقدير للمفعول، مفعول شاء. قالوا لو شاء ربنا، فهو قدر المفعول إرسال الرسل لأنزل ملائكة، هذا جواب لو، لأنزل ملائكة برسالته فإنما أنتم لستم بملائكة، فلستم مرسلين. ومفعول المشيئة، مفعول المشيئة الغالب فيه إن هو يحذف، وإن مفعول أقصد مفعول المشيئة لما يأتي مثلا في الشرط، لأنه الجواب يدل على الجواب يدل على المفعول، فإن لم يدل فيذكر. لكن الأكثر في القرآن لما ننظر في القرآن نجد أن مفعول المشيئة يحذف، والمفسرون يقدرونه، وهذا مر معنا في مناسبات كثيرة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء الإيمان فليؤمن ومن شاء الكفر فليكفر ونحو ذلك. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فيفهم لو شاء ربنا إنزل أحد لأنزل ملائكة، يبقى لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة. فإن بما أرسلتم به على زعمكم كافرون، فإن بما أرسلتم به، طيب هم دلوقتي يكذبون أنهم أرسلوا، هم الآن يكذبون أنهم أرسلوا، فكيف يقولون فإن بما أرسلتم به وهم يكذبونهم في ذلك؟ قال على زعمكم، وهذا فيه تهكم، وهذا فيه تهكم، فإن بما أرسلتم به على ما تزعمون، إلا فهم لا يصدقون أصلا أنهم أرسلوا بشيء. تقول على زعمكم وهذا كما ذكرت فيه تهكم، فإن بما أرسلتم به كافر. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، قال بغوا وعتوا وقالوا من أشد منا قوة، اغتروا بقوتهم ومزيد قدرتهم وحسبوا أنها تغنيهم عن العذاب. ويعني هذا الاستفهام، هذا الاستفهام فيه معنى النفي، يعني لا أحد أشد منا قوة، هذا الاستفهام منهم فيه معنى النفي، أنهم لا يرون أحد أشد منهم قوة، فهذا اغترار بالقوة كما ذكر. قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، قال أزيد قدرة منهم، وكانوا بآياتنا يجحدون، أي يعلمون وينكرون، عطف على فاستكبروا، وكانوا بآياتنا يجحدون أي يعلمون وينكرون، هذا معنى الجحد، هذا معنى الجحد، الجحد أنه يعلم شيئا وينكره فيكون جاحدا له. ثم قال عطف على فاستكبروا، لأنه وكانوا بآياتنا يجحدون، هذا ليس معطوفا على المرء، يعني على مفعول يروا، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منه قوة وكانوا، هذا ليس معطوفا على ذلك، وإنما وكانوا بآياتنا يجحدون، إذا قلنا بالعطف أقرب شيء ممكن يعطف عليه فاستكبروا. فالمعنى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وجملة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هذه جملة اعتراضية، ومن انتبه إلى ذلك تتبين له النكتة اللطيفة في الاعتراض والتعجيل بهذا الاعتراض قبل قوله وكانوا بآياتنا يجحدون. وهذا هذه الصورة أو هذه الطريقة في الاعتراض متكررة في القرآن، يعني أذكر نظيرا لا مثلا، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هنا التعجيل بهذا الاعتراض قبل تتمة الكلام لنكتة قريبة أيضا. قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال شديدة الصوت من الصرير وشديدة البرد من الصر، هنا مضبوطة الصر، هي لعلها الصر، صر يصر صرا، حتى في الحاشية نقل إيه من القاموس صرا. ما ذكره هنا، ما ذكره هنا، طيب جميل، ما ذكره هنا بعضهم يذكره كقولين، يعني هنا وكأنه جمع بين القولين، يعني هنا وكأنه جمع بين القولين، أنها صرصرة في وصف الصوت أو في وصف أنها باردة، شديدة الصوت من الصرير وشديدة البرد من الصر. وربما كان في الأصل ربما قالها كقولين، يعني ممكن هل ممكن أن يكون في الأصل قال شديدة الصوت من الصرير أو شديدة البرد كأنه يذكر قولين؟ هذا ممكن أنه ممكن يذكر قولين، لأنها في الحقيقة تذكر كقولين، ولكن هنا يعني لو اعتبرنا ظاهر العبارة فكأنه يجمع بين القولين. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرة في أيام نحسات، قال مشؤومات عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، وتعيين عدد الأيام والليالي هذا وارد في القرآن كما هو معلوم. طيب هنا في تفسير نحسات قال مشؤومات عليهم، فهي أيام نحسات، أيام نحسات، وهذه يعني صفة، في قراءة بسكون الحاء، قراءة بسكون الحاء تكون يعني مصدر وصف به، ماشي، مصدر وصف به، يعني هي على الكسر فهي صفة واضحة، وعلى سكون الحاء مصدر وصف به، أو قد يقال فيها أن هي تخفيف من قراءة الكسر. في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي، قال الذل، هذا تفسير الخزي، قال وصف به العذاب مع أنه في الأصل صفة المعذب على الإسناد المجازي للمبالغة، لنذيقهم عذاب الخزي، والخزي إنما يوصف به المعذب، فهو مخزي يقع عليه، هو الموصوف بهذا، إيه هو الموصوف بذلك، ولكن العذاب وصف أو وصف طبعا على التوسع، لا أقصد وصف نعت، يعني عذاب، وإلا هنا في إضافة، عذاب الخزي قال الذل وصف به العذاب مع أنه في الأصل صفة المعذب على الإسناد المجازي للمبالغة. وطبعا هنا أيضا في توسع في استخدام كلمة الإسناد المجازي. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، قال دللناهم على طريق الحق بلسان نبيهم صالح عليه السلام. وهنا الهداية المقصود بها الدلالة على طريق الحق، لا شرح الصدر الإيمان، لا شرح الصدر للإيمان، لا الإرشاد. يعني عندنا دلالة البيان ودلالة الإرشاد، دلالة البيان ودلالة أقصد البيان الشيء، توضيح الشيء، وهناك هداية بشرح الصدر الإيمان أو إرادة أن يؤمنوا، إرادة أن يهتدوا، أن يهتدوا. وهو سيشير إلى هذا بعد قليل، ولكن يعني عامة هي هذه الآية يقف عندها خاصة ليستحضر النزاع العقدي في هذه المسألة، لأن المعتزلة يأتون عند هذه الآية يكون لهم كلام طويل في هذه الآية. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى في قضية خلق أفعال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى يعني كما يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني أن الله عز وجل لا يضل. طبعا هم يؤولون الآيات يعني في ذلك في المسألة المعلومة. المقصد هنا هو يقول دللناهم على طريق الحق، ده مطلوب في تفسير هديناهم هنا، وسيكمل الكلام بعد ذلك. قال دللناهم على طريق الحق بلسان نبيهم صالح عليه السلام فاستحبوا العمى، قال اختاروا الضلالة على الهدى. قال وهذا لا ينافي كون الضلال بمشيئة الله تعالى، وإنما ينافيه لو كان معنى هديناهم أردنا منهم الهدى. طبعا وهذا الكلام كما ذكرت أنه له علاقة بما يذكر هنا في كلام المعتزلة في الآية. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، قال صيحة ورجفة، وهي الذل والهوان، والإضافة إلى العذاب ووصفه بالهوان للمبالغة. قوله أولا صيحة ورجفة، هذا في تعيين ما الموصوف بأنه صاعقة العذاب الهون، وهذا معلوم من آيات أخرى أن الذي أصابهم صيحة وأصابهم رجفة. ثم فسر الهون إن أنه الذل والهوان، وتكلم عن الإضافة هنا صاعقة العذاب الهون، قال والإضافة إلى العذاب ووصفه بالهوان للمبالغة، يشبه الكلام السابق. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون من القبائح، ونجينا من تلك الصاعقة الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم يقول تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. يقول مفسر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، أي أذكره، أي أذكره، هنا يذكر العامل، يقدر العامل في يوم ويوم يحشر، فيقول واذكر يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، قال يحبس أولهم على آخرهم، وهذا تكرر في مواطن قبل ذلك، فهم يوزعون، يوزع، فهم يوزعون، أي أن يحبس الأول على الآخر، هم يساقون، هم يساقون، وكأن الملائكة من أمامهم تحبس أولهم على آخرهم، وهذا يكون في الأعداد الضخمة ويكون في الجيوش ونحو ذلك، أن هناك من إيه؟ من يحبس الأول على الآخر. تقريبا أقرب موطن مر معنا في الكلام على هذا في سورة النمل، لا أذكر بعده كان فيه كلام على يوزعون ولا لا. حتى إذا ما جاءوها، قال ما مزيدة لتأكيد ظرفية للشهادة أو ظرفيته للشهادة، هي ظرفية الشهادة أو ظرفيته، يعني هي الكلمة هنا يعني في اضطراب ما في التركيب. المقصد يعني ما هنا يتكلم على ما، يعني نفهم المعنى بعد كده أقرأ العبارة، نفهم المعنى الأول. هنا يتكلم عن ما الأصل، حتى إذا جاءوها شهد عليهم. فما هنا مزيدة لتأكيد ظرفية المذكور للشهادة. الشهادة فين؟ في قوله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فتأكيد هذه الظرفية، تأكيد هذه الظرفية أن هذا يكون وقت مجيئهم لا محالة، اللي هو البتة الذي يذكره هنا بعد ذلك، يقول إنما تقع فيه البتة، يعني هذه الشهادة إنما تقع في هذا الوقت البتة، يعني لا مجال لألا تقع في هذا الوقت. يعني هذا تأكيد لي، تأكيد لي الظرفية، تأكيد لي الظرفية. يقول ظرفيته ما مزيد لتأكيد ظرفيته للشهادة، يعني لو كانت ظرفيته، يعني ظرفية هذا للشهادة، أن هذا ظرف الشهادة. ويشبه قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني ربما الأصل أثم إذا وقع آمنتم به، فهنا ما مزيدة لتأكيد الظرفية طبعا، وهي في استفهام، يعني هي في استفهام في آية ثم إذا ما وقع آمنتم به. حتى إذا ما جاءوها، نقرأ الكلام، قال ما مزيدة لتأكيد ظرفية للشهادة أو ظرفيته للشهادة، أي إنما تقع فيه البتة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون من المعاصي. وقالوا لجلودهم، قال خص الجلود بالسؤال لأن الشهادة منها أعجب، إذ ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصر، لأن هنا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، ثم هم قالوا لجلودهم، لم يقل لا وقالوا لسمعهم وأبصارهم وجلودهم، بالرغم من أن السمع والأبصار أيضا شهدوا عليهم. فيذكر من التعليل في ذلك أن الشهادة من الجلود أعجب، إذ ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصر. الإنسان يسمع يبصر، يسمع بأذنيه يبصر بعينيه، يعني في إدراك يقع بالسمع والبصر بخلاف الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أي لأي علة وبأي موجب؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أي كل شيء ينطق. هنا يفسر كل شيء، يعني قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فيقول أن كل شيء هنا المقصود بها كل شيء ينطق، لا عموم الأشياء، وإلا فهناك من الأشياء ما لا ينطق، ما لم ينطقه الله سبحانه وتعالى. والذي أنطق كل شيء، أي كل شيء ينطق. فما شهدنا اختيارا بل اضطرارا، والأعضاء في القيامة هي الناطقة بالحقيقة، وفيها القدرة والإرادة، لا كنطق ينسب إلى الجملة، واللسان مجرد آلة، حتى أن إسناد النطق إليه ربما يعد مجازا. هنا يقول أن هذا النطق، أن هذه الأعضاء تنطق بالحقيقة، تنطق بالحقيقة، يقول وفيها القدرة والإرادة، هي الأمر لا يرجع إلى إرادة صاحبها، الأمر لا يرجع إلى إرادة صاحبها. ما الذي ينطق من الإنسان؟ لسان الإنسان ينطق، ولكنه ليست له إرادة، يعني هو الإنسان الذي ينطق بإرادته، لكن هو اللسان نفسه ليس له إرادة. لا، هنا يقول أن هذه الأعضاء تنطق حقيقة وفيها القدرة والإرادة، ويسند إليها هذا النطق، لا كنطق ينسب إلى الجملة. وعلى فكرة هناك من يقول أن هذا يعني كأنه على الجملة، أو كأنه ممكن أبعد من هذا، يقول إنه مجاز. يقول وطبعا الذي يذكره هنا هو الموافق لظاهر الآية، وهذه الغيبيات لا يتدخل فيها بمثل ذلك، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قال واللسان مجرد آلة، يعني حتى هو يذكر إن هذه الأعضاء تنطق على الحقيقة ولو تكلمنا على اللسان الذي ينطق من الإنسان في الدنيا ربما يقال أن نطق اللسان مجاز. لماذا؟ لأنه مجرد آلة وليست له قدرة وإرادة. قال واللسان مجرد آلة حتى أن إسناد النطق إليه ربما يعد مجازا. نطق لسانه بكذا يقول هذا ربما يكون الإسناد هذا مجازي باعتبار أن الناطق على الحقيقة صاحب القدرة والإرادة هو صاحب اللسان. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال الظاهر أنه من تتمة كلام الجلود. طب الظاهر هذا مشعر بأن في قول يقابل هذا أن كلام الجلود انتهى عند قولهم كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وتم الكلام. ثم قال الله وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ولكن هنا يذكر أن الظاهر أنه من تتمة كلام الجلود أن هذا قالته الجلود وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الكافر يجحد شركه ويحلف كما يحلفون لكم فتشهد من أنفسهم جوارحهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فتقر الألسنة بعد الجحود. لاحظوا أن أثر سيدنا ابن عباس يدل على أن هذه التتمة من كلام الجلود. واضح الأمر ولا لا؟ يعني أثر سيدنا ابن عباس يقول فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أثر سيدنا ابن عباس يدل على أن الكلام من كلام أم من تتمة كلام الجلود. قال فتقر ألسنة بعد الجحود. وما كنتم تستترون. طبعا هو قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هذا بلا خلاف ولا يحتمل أصلا خلافا أنه من كلام الجلود. ثم بعد ذلك وأخلقهم أول مرة إليه ترجعون في احتمال وما بعده في احتمال أيضا. يعني وما بعده في احتمال وإن كان الاحتمال يقل. يعني وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم هذا هل هذا مما يقال لهم يقوله الله لهم تقوله الملائكة لهم أم أنه من تتمة كلام الجلود. فهذا أيضا وارد فيه. وما كنتم تستترون قال عند المعاصي أن يشهد لأن يشهد عليكم سمعكم ولا هنرجع لأن هذه. وما كنتم تستترون عند المعاصي أن يشهد لأن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أي ليس استتاركم عند المعاصي خيفة شهادة الجوارح فإنكم ما تصدقون بشهادتها لإنكاركم الحشر والبعث ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أي لكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم الخفيات. فهو بالحقيقة استدراك من المفعول له. أي ليس استتاركم لخوف الشهادة بل لظن أن الله تعالى لا يعلم. نرجع للكلام هنا وما ذكره من أحسن ما يقال إن الآية هنا فيها وجه آخر أو أكثر من وجه آخر وما ذكره من أوجه ما يقال في الآية لنظم الآية نفسه ولما ورد في سبب نزوله سأشير إليه. لكن نفهم الأول الكلام هنا وما كنتم تستترون عند المعاصي أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. كأن المعنى وما كنتم تستترون عند المعاصي خوفا من أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لا تؤمنون بهذا أصلا لأنكم لا تؤمنون أصلا بالحشر والبعث فضلا عن ما يقع فيه من شهادة السمع والأبصار والجلود. ولكن ما كنتم تستترون عند المعاصي لأن لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فيقول وما كنتم تستترون لأن يشهد المفسر يقول عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أي ليس استتاركم خيفة شهادة الجوارح، كان المعنى فيه معنى إيه؟ معنى المفعول له، فإنكم ما تصدقون بشهادتها، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي لكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم الخفيات. فهنا يزيد المعنى إيضاحا، يقول فهو بالحقيقة استدراك. أين الاستدراك؟ فين الاستدراك؟ ولكن صح كده، يقول فهو بالحقيقة استدراك من المفعول له، أي ليس استتاركم لخوف الشهادة بل لظن أن الله تعالى لا يعلم. طيب ما ذكرت في سبب النزول، قصة المشهورة في سبب النزول حديث عبد الله بن مسعود اللي هو لما ذكر ثلاثة كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه عقولهم، وأنهم اجتمعوا عند الكعبة وقالوا هل الله يعلم ما نقول، فقال أحدهم أن الله يعلم إذا أسررنا ولا يعلم إذا جهرنا، يعلم إذا جهرنا ولا يعلم إذا أسررنا، فقال الآخر إذا علم ما جهرنا فيعلم إذا أسررنا، فهو ظنهم، فنزل قول الله عز وجل ذلك. طيب وكما ذكرت فيها غير ذلك، ولكن هذا متلائم مع سياق الآية، متلائم مع سبب النزول، إن هذا ظن أن سبب النزول فيه ظن الكفار أن الله عز وجل لا يعلم. وذلكم قال مبتدأ ظنكم الذي ظننتم بربكم، قال خبر أو بدل، هنا يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن الذي، قال وذلكم مبتدأ ظنكم الذي ظننتم بربكم، الذي هذا خبر أو بدل، أرداكم قال خبر ثان أو هو الخبر، أو هو الخبر لو الذي بدل، أي أهلككم، هذا في معنى أرداكم، يعني وذلكم ظنكم أخبر عنه بأنه الذي ظننتم بربكم، ثم أخبر عنه بأرداكم، أو وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أخبر عنه بأرداكم، فأصبحتم من الخاسرين. قال قد صرح بعض المفسرين أن كلام الجلود إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين، وبعضهم طبعا يقول قبل ذلك كما ذكرنا. فإن يصبروا قال ولا يسألوا شيئا فالنار مثوى لهم لم ينفعهم الصبر، وإن يستعتبوا قال يسترضوا فما هم من المعتبين فلم يرضوا. تقول استعتبته فاعتبني، أي استرضيته فأرضاني، يعني وإن هنا على هذا المعنى، وإن يستعتبوا إن يطلبوا الرضا، إن يطلبوا الرضا، هو أصلا العتب بمعنى الرضا، فيستعتب أي يسترضي يطلب الرضا، فما هم من المعتبين لا يرضوا، قل استرضيت فأرضاني. أو إن سألوا الرجوع عن الآخرة إلى الدنيا لم يجابوا. فأنا ذكر وجها آخر، كأن الكلام في وإن يستعتبوا، يستعتبوا يعني يطلبون الرضا، أو يستعتبوا يطلبون الرجوع إلى الدنيا. والمعنى الثاني هذا طبعا هذا وارد في التفسير كوجه آخر في يستعتبوا، قد يكون من باب التفسير على المعنى، يعني قد يكون من باب التفسير على المعنى، وإلا فالعتب كأصل بمعنى الرضا، ولكن يعني هو على المعنى يذكر في معنى الرجوع. قال وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وقيضنا قال قدرنا لهم للمشركين قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يقول أي أحسنوا لهم أعمالهم الماضية والآتية فلم يروا أنفسهم إلا محسنين، أو أمر الدنيا واتباع شهواتها وأمر الآخرة وإنكارها. هنا يتكلم فيما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه الآية فيها رد على ما قد يزعم في الآية التي سبقت معنا في الكلام، في كلام المعتزلة في وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أن هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قيض للمشركين قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ذكر وجهين هنا فيما بين أيديهم وما خلفهم. الأول قال أحسنوا لهم أعمالهم الماضية والآتية، يبقى بين أيديهم في الأعمال الماضية وما خلفهم الأعمال الآتية. الأعمال الآتية يعني إيه؟ يعني زينوا لهم الأعمال الآتية، هم عملوها أصلا، زينوا الأعمال الماضية هذه أعمال معاصي ومنكرات ويزينوها لهم. طب والآتية مما سيفعلونه، مما يعزمون عليه، يزين له المعصية التي سيفعلها. قال فلم يروا أنفسهم إلا محسنين. الوجه الثاني الذي ذكره أو أمر الدنيا واتباع شهواتها وأمر الآخرة وإنكارها، زينوا لهم ما بين أيديهم من الدنيا بما فيها من شهوات اتباع الشهوات، وزينوا لهم ما خلفهم من الآخرة. طيب يعني إيه زينوا لهم ما خلفهم من الآخرة؟ لا يقال زينوا لهم ما خلفهم من الآخرة مثلا أنهم سيدخلون الجنة، هم أصلا يكذبون الآخرة، فتزينهم لهم ما خلفهم من الآخرة بأنها لا تكون، فافعلوا ما تريدون. زينوا لهم أمر الآخرة قال وإنكارها، وتزيين أمر الآخرة بتزيين إنكار أمر الآخرة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول قال كلمة العذاب في أمم، أي كائنين في جملتهم، حال من عليهم، يعني حق عليهم القول في أمم، قال في أمم كأنها كائنين، كائنين في أمم، كائنين في جملة أمم، قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم، استئناف تعليل، إنهم يقول هنا استئناف تعليل، وهذا في الفصل الوسط يتقال عليه حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، هذا شبه كمالي اتصال، استئناف تعليل، قال إنهم كانوا خاسرين. ثم يقول تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول مفسر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كان بعضهم يوصي بعضا إذا رأيتم محمدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو وكلموا فيه وعيبوه، شرط عيبوه هذه وعيبوه، قال أو بالمكاء والصفير أو أكثروا الكلام والصياحة ليختلط عليه. يعني هو ذكر ثلاثة أشياء مما يفعلونه، يعني من اللغو الذي يلغونه عند سماع القرآن. يعني كان بعضهم يوصي بعضا إذا رأيتم محمدا يقرأ، إذا لغيت هنا كان بعضهم يوصي بعضا إذا رأيتم محمدا يقرأ، هذا كله هذا مشترك في الثلاثة أقوال، هذا مشترك في الثلاثة أقوال. وكان بعضهم يوصي بعضا إذا رأيتم محمدا يقرأ، فواضح أنه أمر يتعلق، إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا الأمر، فالمذكور كله من اللغو فيه. الأول عارضوه بالرجز والشعر وكلموا فيه وعيبوه، أو المكاء والصفير، أو أكثروا الكلام والصياح ليختلط عليه. لعلكم تغلبون محمدا على قراءته فيترك محمدا، هذا صلى الله عليه وسلم يذكر المفعول لعلكم تغلبونه، لعلكم تغلبون محمدا على قراءته فيترك القراءة. قال الله فلنذيقن الذين كفروا أي نذيقنهم عذابا شديدا، يعني أي نذيقنهم، لماذا يقول أي نذيقنهم هذه يعني ما الذي زاده أو يعني يريد أن يشير إليه؟ تعيينهم؟ لا، العائد، أين عائد إيه؟ هو أصلا الآية فين الضمير؟ هذا لبيان أن هؤلاء هم هؤلاء، هذا إظهار في مقام الإضمار، هذا إظهار في مقام الإضمار ليس التفاتا، هذا مش هذا إظهار في مقام الإضمار. وقال الذين كفروا كذا فلنذيقنهم عذابا شديدا، ولكن صرح به مرة أخرى فلنذيقن الذين كفروا، فهو يبين أن هذا إظهار في مقام الإضمار، وإلا الذين كفروا ألهم الذين كفروا السابقين. واضح؟ ثم بلاغيا من الممكن أن تذكر هنا نكتة في الإظهار في مقام الإضمار، فلنذيقن الذين كفروا، قال أي نذيقنهم عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أي نجزينهم جزاء أسوأ أعمالهم من الاستهزاء وتحقير القرآن. ما الذي فعلوا في هذه الجملة؟ قدر المضاف. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، يعني نجزينهم أعمالهم، نجزينهم العمل، نجزينهم جزاء العمل. قالوا نجزينهم جزاء، كلمة جزاء هذه، هذا التقدير هنا، ولنجزينهم جزاء أسوأ أعمالهم من الاستهزاء وتحقير القرآن. ذلك الأسوأ جزاء أعداء الله. قال مبتدأ وخبر، ذلك مبتدأ وجزاء خبر، ذلك اسم إشارة عائد على هذا الجزاء الأسوأ الذي ينالونه، جزاء أعداء الله جزاء خبر، النار. قال عطف بيان للخبر، ذلك جزاء أعداء الله النار، إعراب عطف بيان للخبر. لهم فيها، قال في النار دار الخلد، في النار مواضع واسعة، ولهم فيها مكان يخلدون فيه. ما معنى هذا؟ المفسر هنا يقول ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم في النار دار الخلد، فدار الخلد فيها مواضع واسعة، عدة مواضع، ومن هذه المواضع موضع يخلدون فيه اسمه دار الخلد، أو ذكر في الآية، لقف في الآية بدار الخلد. هذه الآية مشهورة في التمثيل على التجريد الذي يذكر في البديع. هل كلام المفسر هنا على التجريد؟ لا. ننتبه هنا، ساعات هي الآية مرتبطة في ذهن القارئ بشيء معين، بمسألة معينة، فيشوفها يفتكر أن كل الناس بتقول على هذه المسألة. لا، هذا الذي يذكره لا يستقيم على التجريد، هذا لا يستقيم على التجريد. التجريد لو هي النار هي دار الخلد، يعني أن النار هي دار الخلد، لا أن دار الخلد جزء من النار. لو هي النار هي دار الخلد، فلما يقال لهم فيها دار الخلد يكون تجريدا. دي منك صديق ونحو ذلك، ماشي. طيب، وهذا محله طبعا هو لما يتعرض احتمال التجريد فلا داعي للوقوف عليه والكلام عليه، يعني هو محله فيه البلاغة. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. يقول أي شيطاني النوعين وعن علي رضي الله عنه إن مرادهم إبليس فإنه سن الكفر، وقابيل فإنه سن القتل. هنا ذكر وجهين في الذين أضلانا من الجن والإنس، في قول الكفار الذين أضلانا من الجن والإنس. الأول قال شيطاني النوعين، نلاحظ هذا المعنى على العموم. يعني هو هي لو كانت ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس، خلاص والأمر واضح هنا إنه هو الذين أضلونا أفراد كثيرة في الجن، أفراد كثيرة في الإنس، فكل هذا جمع. لكن لما جاءت على التثنية اللذين أضلانا، اللذين أضلانا، فهل هو في عموم الأفراد أيضا في الجن والإنس؟ فيتقال نعم، والتثنية، التثنية هذه باعتبار النوعين، باعتبار النوعين. والوجه الثاني لا، تعيين، اللي هو الوجه الثاني الذي نقله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الوجه الثاني اللي هو تعيين شخصين في المثنى، اللذين أضلانا، فقال اللذين أضلانا من الجن، من الجن يبقى إبليس، ومن الإنس يكون قابيل. إبليس سن الكفر، وقابيل سن القتل. هنا في فرق واضح بين القولين. نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما الفعل مجزوم في جواب الطلب، نجعلهما تحت أقدامنا، قال أسفل منا في العذاب ليكون عذابهما أشد، ليكون من الأسفلين، أي في الدرك الأسفل. وكذلك من الأسفلين مكانة، يعني من الأسفلين مكانا ومكانة، مكانا أنه يكون في الدرك الأسفل هذا في المكان، ومن الأسفلين الأذلاء هذم الحقارة والذل والهوان ليكون من الأسفلين. ثم يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله قال أقروا بوحدانيته ثم استقاموا على التوحيد ولم يشركوا به شيئا، أو على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. هنا يعني ظاهر الأمر وكأنه يذكر قولين في استقاموا. الوجه الأول قال استقاموا على التوحيد ولم يشركوا به شيئا، وجه الثاني على أمر الله تعالى. واضح أن الأمر الثاني وكأنه أعم، يعني استقاموا على أمر الله تعالى، ومنه التوحيد ومنه الطاعات واجتناب المعاصي. طب هو إيه الفرق بين الاثنين؟ هو الأول كأن الاستقامة، وكلاهما وارد عن السلف، والكلام في الاستقامة كثير، كلام في معنى الاستقامة كثير في هذا الموطن وفي غيره. يعني ووصية النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، فيعني هذه الوصية كانت محل عناية من السلف ومحل عناية من العلماء بعدهم بالكلام في معنى الاستقامة المطلوبة من الإنسان، ومعنى الاستقامة التي يترتب عليها أن الإنسان إذا فعلها مع قوله ربنا الله تتنزل عليه الملائكة ألا تخف ولا تحزن كما في الآية، والاستقامة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت، وكذلك الأمة من ورائه مأمورة بهذا الأمر إلى غير ذلك. ثم استقاموا في نظر لأن ثم استقاموا على قولهم ربنا الله، يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، ثم استقاموا على ذلك، فيكون استقاموا على التوحيد ولم يشركوا به شيئا. أما الثاني ثم استقاموا وقعت منهم الاستقامة على أمر الله تعالى، فلذلك يذكر أحيانا ثم استقاموا، أي استقاموا على التوحيد، كأن في لحظ للاستقامة على الأمر السابق الذي قالوا، قالوه ثم استقاموا عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. طبعا بس قبل ما انتقل هنا في فرق، يعني الفائدة في فرق ما بين لما نقول ما معنى استقاموا هنا في الآية، وبين لما حد يتكلم عن الاستقامة مجردة. يعني ايه؟ يعني في فرق بين ان انا اتكلم عن معنى الاستقامة في الآية فربما يعين بشيء، ربما يعين بشيء، ولما اتكلم عن الاستقامة مجردة، استقامة مجردة فيها درجات. يعني لو نتكلم عن موضوع الاستقامة غير لما نتكلم عن تفسير هذه الآية، موضوع الاستقامة فيها درجات، ربما أحيانا تذكر أشياء في الاستقامة، تذكر أشياء في الاستقامة في أعلى مراتب الاستقامة، في أعلى مراتب الاستقامة، أعلى مراتب الاستقامة صعب أن حد يقول هذا هو تفسير الآية هنا، لأن هل معنى ذلك أن الذي يحقق الاستقامة بأعلى هذه هو فقط الذي ينزل عليه تتنزل عليه الملائكة بذلك مثلا؟ ففي ننتبه للفرق بين، ننتبه ليه الفرق بين المقامين. ممكن حد مثلا يقرأ مثلا في السلوك، يقرأ في الاستقامة ومراتب الاستقامة، ويقرأ كلام مثلا كلام أهل السلوك بقى في الاستقامة، يذكروا أشياء دقيقة جدا في هذا، ثم يأتي يأخذ هذا الكلام كله ويستحضره هنا في تفسير الآية، هذا غير مستقيم، هذا غير مستقيم. والذين قالوا مثلا من المفسرين من يرجح من المفسرين استقاموا على التوحيد ولم يشركوا بشيء، هذا لم يغفل أو لا، ما حدش يقول عليه مثلا أنه لا يعلم ما ذكر في مراتب الاستقامة، لا هو يعلم، ولكن يتكلم هنا في تفسير الآية ما الاستقامة التي ترتب عليها هذا الجزاء. لذلك مثلا يعني يشبه هذا مثلا الكلام في ترتيب الجزاء أو ترتيب الوصف من الأوصاف زي وصف المتقين أو وصف المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله. فنجد طائفة من المفسرين من السلف ومن بعدهم يفسر الإنفاق هنا بالزكاة المفروضة، يعني هو ما يعرفش أن في حاجة اسمها صدقات، ما يعرفش أن في أبواب بر أخرى، ما هو يعرف أكيد يعرف هذا، ولكن هو ينظر هنا في تفسير هذا الإنفاق في هذا الموضع لأنه تعلق عليه أو اعتبر شرطة مثلا في وصف المؤمن. أظن الكلام واضح يعني. فيعني المقصد الانتباه لاختلاف المقامات، الكلام هنا هل الكلام في تفسير الآية التي ذكر فيها الاستقامة أم الكلام عن الاستقامة كموضوع، في فرق بين المقامين، والخلط بين هذه المقامات قد الإنسان لا ينتبه لما وقع من خلط ويستفيد هو في دينه وعبادته وفي استقامته، ولكن هذا الخلط لو حد حاول يعني تأمل فيه ونزله منزلة التفسير ودقق فيه هذا التدقيق ممكن يخرج من ذلك بلوازم ليست هي مراد الله سبحانه وتعالى، ممكن يخرج من ذلك بلوازم ليست هي مراد الله سبحانه وتعالى، وقد يشدد على الخلق وقد يشترط على الخلق أشياء في تحقيق وصف لم يشترطها الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال عند الموت أو عنده وفي القبر عند البعث، ولا تعارض في هذا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، وبعضهم قال في القبر وبعضهم يجمع بين ذلك وبين ما يكون عند الموت وما يكون في القبر. ألا تخافوا، يقول بمعنى أي أو بألا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة. فهنا يتكلم في ألا، طبعا ألا هذه أن لا، ما الفرق بين المعنيين المذكورين؟ قال بمعنى أي أو بألا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة. محدش بيقول حاجة. طيب في قلق شوية، طيب خلينا في الأولى، ما معنى قوله بمعنى أي؟ مفسرة، ده واضح جدا، هذا واضح جدا. ليه في مش عارف ما دام قلت مفسرة كذا حد قال مفسرة، ليه مش عارفين تقول الفرق بين الاثنين؟ هقول لكم ليه، لأن العبارة التي ذكرها بعد ذلك قال أو بأن، أو بأن الذي يذكره كأنه يعيد الآية، فأنا مش متبين ليه ماذا يريد، أو في ظاهر الأمر يعني أو بألا تخاف. طب ما هي الآية أصلا ألا تخاف، طب هنا في باء، في باء، طب التعبير برضو من مصدرية، مفعول إيه، مصدرية. طيب هو المصدرية كان من الممكن أن يعبر عنها بصورة أوضح، قل بألا تخافوا، طب ما هي الآية، الآية فيها لا تخافوا، لو هي مصدرية هيبقى معناها إيه؟ لو أنا عاوز أعبر عن المصدرية كيف أعبر عنها؟ ده لسه في سؤال تاني جاي عاوز تركيز في نهاية الدرس. كيف أعبر عن أن المصدرية هنا؟ طيب سأجيب السؤال، التعبير عن لو هي أن مصدرية يبقى ألا تخافوا يعني عدم الخوف، يعني تتنزل عليهم الملائكة بعدم الخوف بانتفاء الخوف، واضح كده؟ لا أنه شيء يقولونه، يعني تتنزل عليهم الملائكة بانتفاء الخوف، بانتفاء الخوف. واضحة كده ولا مش واضحة؟ هذا انتفاء الخوف تحولت إلى مصدرية. طيب خلينا ننظر نظرة أخرى. السؤال التاني اللي بقول لكم عليه، هو تخاف مجزوم ولا منصوب؟ منصوب. حد عنده رأي آخر؟ مجزوم. شفتوا بقى واختلفتم. الوجه الأول مجزوم، لأن لا هتبقى ناهية لو هي مفسرة. لو هي مفسرة ألا تخافوا لا هذه ناهية، يبقى لا تخافوا تخافوا هذا يكون مجزوما بلا ناهية. الوجه الثاني لو هي مصدرية لا نافية ومنصوبة بأن، كده المعنى بيكتمل معانا الفرق بين الاثنين. واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب وهي تحتمل أن تكون أيضا أن مخففة من الثقيلة، أن مخففة من الثقيلة، كأنه أنه لا تخافوا، يعني أن مخففة من الثقيلة أنه لا تخافوا، لا يعني شأن ضمير شأن أنه لا تخافوا. طيب إن كانت أن مخففة من الثقيلة، وهذا ذكره الزمخشري وغيره ممن جاء بعده، إن هي مخففة من الثقيلة أو ذكره كوجه يعني فيها، لو مخففة من الثقيلة لا ناهية أم نافية؟ ناهية. نعم ناهية. طيب ألا تخافوا قال بمعنى أي أو بألا تخافوا، ثم قال مما تقدمون عليه من أمر الآخرة. هذا بقى في تفسير تخافوا، التفريق ما بين الخوف والحزن. ألا تخافوا مما يستقبل، مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا هذا فيما سبق على ما خلفتموه من أمر الدنيا، وأبشروا بالجنة. هذا الفرق بين الخوف والحزن، هذا متكرر كثيرا في القرآن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الكلام لا خوف مما يستقبل ولا هم يحزنون مما سبق، هذا إذا اجتمع، لكن إذا افترق فالحزن يأتي بما يأتي معبرا عن ما يستقبل وما سبق. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فممكن هنا في الحزن تفسر بالحزن منه الخوف مما يستقبل، لأن لم تقترن به، لم تقترن بالخوف. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قال على لسان أنبيائكم، وكانوا أنبياؤهم يعدونهم ذلك بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون على لسان أنبيائكم. نحن هذا تقول الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وفقناكم على الخير وحفظناكم من الشر بإذن الله تعالى، وهذا من ولايتهم لهم في الحياة الدنيا. وفي الآخرة قال نؤنس منكم وحشة القبر ونوصلكم إلى الجنة. هذا الجمال في هذه الولاية الجميلة من ولاية الملائكة المؤمنين، الولاية في الحياة الدنيا، توفيق للخير، حفظهم من الشر، وهذا فيه آيات في هذا المعنى وورد في أحاديث كثيرة، وفي الآخرة إيناسهم من وحشة القبر، إيصالهم إلى الجنة. ولكم فيها، قال في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، العائدة على الآخرة، ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، قال ما تطلبون، والثاني أعم من الأول. هنا فسر تدعون بتطلبون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون، وذكر قال والثاني أعم من الأول. الثاني يقصد اللي هو ما تدعون أعم من الأول، لأن الإنسان قد يطلب شيئا لا تشتهيه نفسه، قد يطلب شيئا لا تشتهيه نفسه فيكون أعم من الأول. وباعتبار آخر ممكن حد ينظر إن ما تشتهي أنفسكم أعم من وجه، فربما يشتهي شيئا لا يطلبه فيأتيه لأنه اشتهاه، يعني فهي بحسب الاعتبار النظر يعني. نزلا من غفور رحيم، قال النزل طعام النزيل، وهو حال من الضمير المستكن في خبر ما تدعون، ما تدعون أقصد، لا من مفعول تدعون. أولا النزل فسره بطعام النزيل، فسره بطعام النزيل، فإذا كان حالا، قبل ما نقول حال من إيه، فإذا كان حالا هو حال من شيء يتعلق بالفاعل الذي يشتهي أو يطلب، أم الشيء الذي يطلبه؟ إذا كان النزل هو طعام النزيل، الشيء الذي يطلبه. أنا بس بنبه نثبت هذا الأمر أولا، يعني نثبت هذا الأمر أولا أنه سيكون حالا منه. طيب أي شيء بقى هو يبقى حال من أي حاجة في هو شيء يعود على هذا الشيء المطلوب. فهنا يقول حال من الضمير المستكن في خبر ما تدعون. طيب هو فين خبر ما تدعون أصلا؟ لكم، أحسنت، لكم. يقول الضمير المستكن في خبر ما تدعون، هذا الضمير المستكن اللي معناه عائد على إيه؟ على الشيء، عائد على الشيء، مدام فسر النزل بأنه طعام إيه؟ النزيل. قال لا من مفعول تدعون. إيه مفعول تدعون؟ لأن ما تدعون ما هذا اسم موصول، وتدعون جملة الصلة، العائد من العائد في جملة الصلة الضمير العائد على الاسم الموصول في جملة الصلة، الضمير ده مفعول ولا الفاعل؟ الهاء المحذوفة المفعول، يعني ولكم فيها ما تدعونه. فهنا يقول لا من مفعول تدعون. طيب هو كمعنى هو واحد، وعلى فكرة هنا اختار هذا، وعادي ان هي ممكن تكون مفعول تدعون، وهذا قاله جمع من المعربين، يعني يقولونه ولا يرون بأسا بذلك ان تكون نزلا، ان يكون قوله نزلا حال من مفعول تدعون. ايه مفعول تدعون؟ ما هو مفعول تدعون؟ العائد في جملة الصلة، الهاء، ماشي، اللي هو مش موجود، مش مذكور. وكذلك أيضا يقال فيها، بعضهم قال إن نزلا حال من الاسم الموصول. واضحة كده ولا لأ؟ حال من الاسم الموصول اللي هو ما تدعون. يبقى سواء كانت حال من الضمير المستكن في خبر ما تدعون، من الاسم الموصول، من العائد في جملة الصلة اللي هو مفعول تدعون، ده كده كمحل إعرابي. كمعنى في المجمل، المعنى في المجمل هو حال لهذا الشيء المطلوب، لهذا الشيء الذي يدعونه يطلبونه. انتبهوا أن هذا يختلف عن قول، لأن احنا مثلا ممكن نقرأ إن ما تدعون، بعضهم يقول أن نزلا بعدها نزلا حال من فاعل تدعون، من فاعل تدعون، أو من الكافف لكم. هنا صار مين؟ صار الكلام على من؟ صار الكلام على أهل الجنة أنفسهم، صح ولا لأ؟ يعني فاعل تدعون الواو أو الكاف، هذا الكلام على أن النزل. ننتبه لأن ممكن حد لما يقرأ ولا يفهم، وده دايما بكرره قضية أنه ممكن أقرأ الجملة لا أفهم القول المذكور، فقبل أن أتأمله أنتقل أنظر في سائر الكتب، فلما أقرأ في سائر الكتب ربما أقرأ قولا في محل آخر أتكلم في شيء تاني خالص، فأقول يبقى هو ده هو اللي أنا مش فاهمه هنا. لا، هو كل ما ذكرناه هنا والذي ذكره هنا كله على أن النزل طعام النزيل. النزل قال بعضهم النزل جمع النازل، يعني النزل جمع النازل، الشخص نفسه، لا الطعام، مش لا الطعام أقصد في هذا الموطن. يقول النزل هنا هو النازلون، النزل هم النازلون. فنزلا لما إذا كانت بهذا المعنى فتكون حالا من إيه؟ ما تدعون، ها، ولكم فيها ما تدعون حال كونكم نزلا. واضح ولا مش واضح؟ هذا هم النازلون. وكذلك أيضا لو قيل فيه الكاف، ده مختلف عنده، وهذا لم نعرض له، هذا لم نعرض له الذي يذكره هنا في النزل بمعنى طعام النزيل. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا.